في آخر سورة الفرقان ستجد معنى تشيب منه الرؤوس. ختم الله جل وعلا بهذه الآية هذه السورة الكريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وإذا طالعت كتب التفسير ستجد عجبا عجابا، منهم من فسر الدعاء بمعنى الدعاء المعروف وهو الطلب والاستغاثة وطلب العون من الله جل وعلا من رفع ضر أو كشف ضمة أو من طلب خير من خيرات الدنيا والآخرة. ومنهم من فسر الدعاء بالعبادة كأنما يتأول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيأتي الحديث عنه كذلك إن شاء الله جل وعلا. الدعاء هو العبادة، لكني وقفت على تفسير بديل لإمام المفسرين قاطبة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالله برضه، قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي قل يا محمد ما يبالي بكم ربكم لولا إيمانكم. فحسر الدعاء بالإيمان. وإذا تدبرت في هذا التفسير وفي هذا التأويل ستجد أن الإيمان والدعاء قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. ستجد كذلك في السنة أحاديث كثر، من ذلك ما رواه أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى والترمذي كذلك في السنن وابن ماجه في السنن كذلك من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الآية الستين من سورة الغافر وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك في سنن الترمذي وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء. وعند الإمام الترمذي كذلك وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي لفظ: من لم يدع الله يغضب عليه. وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليسأل أحدكم ربه جل وعلا حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وفي لفظ: حتى يسأله الملح. وقد مر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله أو من لم يدعو الله يغضب عليه. وفي ذلك قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان إذا طلب منه من شخص واحد أمور كثيرة يضيق صدره، لكن الله جل وعلا جل شأنه إذا استنكف العبد وإذا ابتعد العبد عن الدعاء وعن السؤال لله جل وعلا غضب عليه والعياذ بالله. وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن كرمه ومن منه ومن عطائه ومن جوده ومن سخائه جل وعلا. ثم تدبر هذا الحديث المات، احفظه واذكره وبشر به من تعلم من عامة المسلمين. في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما على الأرض مسلم، ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيع الرحم. الله أكبر. أقوله ثانية في سنة الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة. هذا أمر لعامة المسلمين، لكل مسلم على وجه هذه الأرض، إلى أن يلت الله جل وعلا الأرض ومن عليها يدعو الله جل وعلا بدعوة، بأمر من أمور الدنيا، بأمر من أمور الآخرة، بطلب خير، بكشف ضعف، بمال، برزق، بشفاء، بصحة، بعافية، ببشرى، بتوسعة، بجنة، بصرف مال. نعم، حقا وصدقا ويقينا، إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال عبادة: فقام رجل من الخوف فقال: يا رسول الله، إذن نكثر. أي إن كان الأمر كما تقول وهو حقا ويقينا وصدقا كما تقول، إذن نكثر، أي نكثر من الدعاء، لا يخبر لساننا عن الدعاء. فبشره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبشر الأمة جميعا إلى يوم القيامة، فقال: الله أكبر. أي إن كنت ستكثر من الدعاء فإن الله جل وعلا سيكثر لك من العطاء أكثر مما ستكثر أنت منه من الدعاء. فالله أكرم الأكرمين، أكرم من سئل، وأجود من أعمر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام الأفاضل، بعد هذه المقدمة الطويلة، فما هو الدعاء إذن؟ لنقف سويا على حقيقة وعلى معنى الدعاء لغة واصطلاحا. الدعاء في لغة العرب هو إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. يدخل في ذلك النداء، الاستغاثة، الطلب، الاستدعاء، كل ذلك يدخل في معنى الدعاء ويصب في بوتقة الدعاء. لكني وقفت على معنى جميل جميل لمعنى الدعاء وحقيقة الدعاء اصطلاحا وشرعا. قال الحافظ المنوي عليه رحمه الله جل وعلا: الدعاء اصطلاحا وشرعا هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار. الله يقول: الدعاء هو لسان الافتقار، ان يظهر لسانك افتقارك وتذللك وحاجتك ومسكنتك لله جل وعلا، وهو في ذلك ينفي الحول والطول والقوة جميعا إلا لله جل وعلا. الرسول لا حولنا ولا قوتنا بحوله وقوته جل وعلا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لسان الاضطرار بشرح الاضطرار أن تدعو الله جل وعلا كحال هذا الرجل الذي ركب البحر يوما وإذ بالأمطار تأتي هاطلة والريح تأتي عاصفة والأمواج تأتي متلاطمة، تسقط السفينة وتنقلب في عرض البحر، لا أنيس لا جليس لا صاحب، انقطعت الأسباب، كل الأسباب تؤدي إلى الغرق، انقطعت الأسباب إلا من رب العالمين وملك الملوك جل وعلا. فدعا الله جل وعلا على هذه الحال، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأن كل ما خطر بباله كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. من آداب الداعي كذلك أن يكون طيب المطعم، طيب المشرب، طيب المسكن، طيب المكسب، طيب الملبس، لا يأكل إلا حلالا، لا يشرب إلا حلالا، لا يكسب إلا حلالا، لا يلبس إلا حلالا، لا يسكن إلا في أرض ومسكن حلال. وليتذكر الداعي قول الله جل وعلا في سورة المائدة على لسان ابن آدم: إنما يتقبل الله من المتقين. في صحيح الإمام مسلم وعند الإمام الترمذي في السنن والحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال أبو هريرة ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لهذا الذي أكل حراما وشرب حراما وغذي بالحرام والعياذ بالله. من آداب الدعاء كذلك، وهو أمر يختص بالداعي ويختص بالمجتمع جميعا، في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله جل وعلا أن يعمهم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تدبر واحذر، أوصي نفسي وأوصيك وأوصيك وأوصيك، وليكن في بيتك، في مكان عملك، فيما تستطيع أن تقيم هذه الشعيرة وهذا الأمر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو أي إن لم تصنعوا هذا الأمر، أو ليوشكن الله جل وعلا أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وعند الإمام الترمذي وعند الإمام النسائي في السنن وعند الإمام أحمد ولفظ النسائي من حديث فضالة بن عبيد، فضالة رضي الله عنه يحدثنا بأمر عجيب عجيب عجيب، ألا وهو قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يدعو في صلاته في إحدى الروايات وإحدى الألفاظ الحديث قال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. أنا أسأل حضرتك، الراجل ده عمل حاجة دلوقتي أخطأ؟ يعني يقول لي قام خد بالك توضأ وأحسن الوضوء، ذهب إلى المسجد النبوي، وهذا غالب الرواية، هذا الأمر بإشكالة المسجد النبوي وإن لم يعني نص عليه، لكن هذا غالب الأمر، استقبل القبلة، قرأ الفاتحة، سورة، ركع، سجد، دعا الله جل وعلا، قال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أليس هذا ما نصنع؟ قال فضالة: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجلت أيها المصلي، تعجلت، عجلت أيها المصلي. هذا الذي أصنعه وتصنعه وتصنعه. وما إيش كلمة سنون؟ قال فضالة. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن إذا أردنا أن ندعو أن نحمد الله جل وعلا وفي لفظ وأن نمجده وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فضالة بن عبيد. ثم سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا أي بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي فحمد الله جل وعلا ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له النبي والرجل في صلاته كذلك كما قال الأول أيها المصلي أيها المصلي اعتجب وسل تعقب اعتجب وسل تعقب. الحمد هو أمر تعلمناه في أول سورة من كتاب ربنا في أم الكتاب في سورة الفاتحة ما تقول التي تقرأها 17 مرة في صلاة الفريضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله جل وعلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تمجيد وثناء على الله جل وعلا ثم اهدنا الصراط المستقيم. إذا الدعاء تبع الحمد والتمجيد والثناء على الله عز وجل ثم استمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه في سنن الترمذي قال كل دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. كل دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. علماؤنا الكرام قالوا وهذا إن صح عن عمر فإن له حكم المرفوع أي وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا أي أن كل دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا لأن هذا الأمر أمر غيبي لا يدرك بالاجتهاد ولا مجال للعقل فيه ومن أدرى عمر بهذا الأمر إلا أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى كما قال الغزالي في الإحياء قال إذا أردت أن تدعو فصلي على نبيك في أول الدعاء وصلي على نبيك في آخر الدعاء. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا يقبل الصلاتين هي الصلاة الأولى في أول الدعاء والصلاة الثانية في آخر الدعاء وهو أكرم من أن يدعى ما بينهما. قل ربي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام والأفاضل كذلك للداعي أن يتخير من أسماء الله جل وعلا ما يوافق حاله ودعاءه وهو أحد أقوال أهل العلم كما ذكر القرطبي في تأويل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي فادعوا الله جل وعلا متخيرين من أسماء الله جل وعلا ما يوافق حالكم ودعاءكم. يعني أنت تدعو بالرزق تقول يا رزاق، تدعو بالرحمة يا رحمن يا رحيم، تدعو بالغوث يا حي يا قيوم وهكذا. تدعو الله جل وعلا متخيرا الاسم الذي يوافق حالك ودعاءك. كذلك ان يتحرى الداعي اوقات الاجابه، اوقات الاجابه الثلث الاخير من كل ليله عند نزول المطر عند صلاح الدعاء تحذيته بين الأذان والإقامة، كذلك بين الأذان والإقامة دعوة إلى الرجل في هذا اليوم الكريم المبارك. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا أتاه الله جل وعلا إياها. أرجح الأقوال أنها الساعة الأخيرة من اليوم، تدعو الله جل وعلا بما تريد من خير الدنيا والآخرة، أن تتحرى أحوال الإجابة وأنت ساجد بين يدي الله جل وعلا في حين فكرك وأنت صادق، وأنت تزور مريضا أو تعود مريضا، وبعد قراءة القرآن إذا قرأت القرآن أو فعلت شيئا صالحا من صدقة أو كذلك، تبع الله عز وجل هذا باختصار شديد نبذ من آداب الدعاء التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وهزلنا